القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية. حياتك الشخصية دي ملكك لوحدك، ما ينفعش إنها تكون مسار حديث في العمل. وقت العمل للعمل مش للأحداث اليومية اللي بتعيشيها في بيتك ومع أسرتك. الحوارات اللي من النوع ده بتفتح مجال للتدخلات من الزملاء بالرأي، قد يكون الرأي ده صواب وقد يكون خطأ. أما حق العمل فيضيع وسط هذا الكم من الحوارات والأقاويل المتبادلة. أما بالنسبة للمكالمات التليفونية اللي بتستقبليها أثناء العمل وبتضيعي حق المواطن المصري في إنهاء أشغاله ومصالحه اللي انت مسؤول عن إنهائها بسرعة ودقة، ده ظلم ليه وظلم للوطن. حق العمل أمانة، ما تضيعهاش في المكالمات وسرد حياتك الشخصية بين الزملاء. معكم عبير الغازي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبريد. والآن أحال اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هي الجملة دي بس من الأطلال سجلتها، وده الاختيار المناسب في اليوم المناسب. أيوة، اليوم العالمي للحرية، الحرية النظيفة البناءة، حرية الشعوب يا عفاف. شعوب كانت مقهورة، نهضت واستعادت حريتها. أيوة، دول كانت منقسمة ولما استعادت حريتها توحدت وأزالت الأسوار اللي مفرقاها، زي ألمانيا وغيرها. هي فين مسارات يا عفاف؟ خرجت يا أبو دنيا. راحت فين؟ أنا لما سألتها قالت لي رايحة مطرح ما أنا رايحة، أنا حرة. لا لا كده عيب عليها قوي، مطرح ما تروح وهي حرة؟ طب لما تيجي مسارات؟ هي حرة بقى يا عبد الغفور، مش هي دي الحرية بمعناها الجميل؟ لما تيجي بقى مسارات. الو يا احمد، يا حبيبي، يا حمودي، يا حمدتوتي، يا حبيبي، يا اخويا. ايوه يا غاده. ايه انت رايح لابو دنيا؟ تصوري. تصورت يا حبيبي؟ اتصور انت كمان، يحصلك عندهم. اتصورت، ويا ريت بقى الصوره تطلع حلوه. هطلعها لك عندهم هناك. ماشي يا غاده. ايه اللي ماشي دي؟ قول اوكي يا غاده. حاضر اوكي يا غاده. نتقابل هناك عند مين يا احمد؟ ثنائي المحبه والكرم. لا يا حبيبي، ثلاثي كرم ومحبه، ابو دنيا، عفاف، وانا سموا. وانا سقف لكم. ايه ده، هو أبو دنيا مداية عليك يا فوفة؟ لا أنت بتقولي إيه يا غادة؟ أبو دنيا السدر الحنين. سيدي يا سيدي، ده إيه الجمال والحلاوة دي؟ النهاردة اليوم العالمي للحرية يا عم أحمد. أيوة، 9 نوفمبر يوم الحرية على المستوى العالمي. يعني إيه يا أحمد؟ مش كل واحد هو حر يطلب المشروب اللي يعجبه؟ في يوم الحرية العالمي يا غادة، العالم كله بيجدد العهد لحماية حقوق الدول في الحرية. تمام، وإحنا حريتنا انطلقت من أول مينا وأحمس مرورا بمحمد فريد. أيوة يا أبو دنيا، محمد فريد اللي باع كل ما يملك عشان حرية بلده. أنا ما كنتش عارفة أن أنت مثقف كده يا أحمد. أحمد سامي مرزوق كل وعي وثقافة ومعرفة. عيلة مرزوق كلها كده وأنا أولهم. وماله، أنت أولهم يا غادة، بس لو شطرة بقى. ها، لو أنت شطرة فعلا يعني، يلا جاوبي على السؤال ده. اسأل. هل أنت مع السوشيال ميديا الفيسبوك وخلافه بتقدري تحافظي على حريتك؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه. اجيب لكم الشاي المنعنع، هنشرب احسن ونشوف مين اللي هيجاوب. السوشيال ميديا وحريتنا، شوف يا غادة. أشوف بس بالنظارة. التكنولوجيا يا غادة بتسلب جزء من حرية الناس. إزاي يعني؟ يعني صديق يقولك أنت شفت الرسالة وما رديتيش ليه؟ إيه ده فعلا بيحصل؟ واللي يقولك أنت مش قادرة تبعتيلي ولو علامة إعجاب، يعني علامة بسيطة زي اللي كل بيبعتولي. أنا حرة. هما بقى بيفرضوا نفسهم، عايزينك تقول اللي هم عايزينه ومش مهم بقى حريتك ولا الترندات والتصنيفات اللي بيحطونا فيها. ده نوع من سلب الحرية، بس بإيدينا بقى نحجب كل ده ونحفظ حريتنا. ويظل الهدف الأهم لليوم العالمي للحرية دعم حماية الحرية في كل دول العالم. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى، ان كنتوا عايزين تلحقوا تروحوا خطوبة سلومة حبيبتي، بس الأول طقم شاي تاني يا فوفة يا قمر، اوعي تفتكر اني نسيت. عزيزتي المستمعة، الحياة أحلى، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة فاطمة عنتر، استشاري علاقات وباحثة بالأزهر الشريف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا أستاذة منى. أهلا بيك. عايزة أعيش في هدوء، والهدوء اللي أنا بقصده الحقيقة هو الهدوء النفسي. بتبقى بتدور على أنا مش عايزة مشاكل، أنا مش عايزة أدخل في أي خلافات، نفسي أعيش في هدوء. البداية تبقى إزاي؟ حاجتين مهمين جدا جدا يساعدونا على الهدوء. أول حاجة الكلام اللي أنا بقوله لنفسي عن نفسي، الحوار الداخلي. علماء النفس كده قالوا لنا على حاجة اسمها الحوار الأنوي، أو الحاجة النفسية الداخلية اللي مهم جدا جدا أكون أنا فاطنة ليها. أنا بتكلم مع نفسي إزاي؟ حواراتي الداخلية بشجع نفسي، ولا دايما بص على الحاجات السلبية اللي جوايا وعمل عليها سبوت ومش مركزة إلا عليها؟ في حاجات كده عندنا في علم النفس بنقول عليها ما تركز عليه يزداد. الحاجات اللي أنا بركز عليها جوا نفسي هتزيد. لو أنا بركز على الإيجابيات هبقى عندي باستمرار طاقة إيجابية، وبحفز نفسي هبقى مودي كويس وهعيش في سلام وهدوء. في ناس مش شايفة سلبياتها دي سلبيات، يعني شايفة اللي هي أفعالها وأسلوبها وطريقتها ده العادي مش سلبيات. ما هو هنا بقى حتة أنا مش شايفة نفسي سلبيات، لا، أنا لازم أحط نفسي تحت المعايير. المعايير الصحيحة اللي احنا دايما بنبص عليها، معاييرنا الدينية، معاييرنا الاجتماعية. أنا المعايير دي بتقول عليا أن السلوك ده صح ولا مش صح. فمدام بحط يعني نفسي مثلا زي ايه؟ بحط نفسي تحت معيار. مثلا دلوقتي أنا عملت سلوك مع أستاذة منى، حلو، فهشوف السلوك ده مقبول ولا لا، حرام عملت فيها شيء يعني محرم ولا لا. هنا محاسبة النفس بقى. محاسبة النفس. بس أنا هنا هحاسب نفسي وارجع اقول انا عملت حاجه مش حلوه، فهتكلم مع استاذه منى احنا عملنا حاجه مش حلوه سامحيني عليها. هيبقى في باستمرار انا بنظف اول باول، بنظف داخليا وبنظف خارجيا في علاقاتي، لكن انا عايزه اعيش في سلام وفي هدوء، اتكلم مع نفسي بالحوار الداخلي الايجابي واركز على الايجابيات واحط سلبياتي تحت المعايير. دي نقطه. النقطه الثانيه اللوم. اللوم من الحاجات اللي بتخلينا يعني نعيش في كرب داخلي والعياذ بالله، اللي بيخليني ان انا طول الوقت بلوم على نفسي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الامر ده، قال ايه؟ لا يقولن احدكم لو اني فعلت كذا لكان كذا. ليه؟ لان لو تفتح عمل الشيطان. النبي اللي قال لنا ما تقعدش طول الوقت تقول لو كنت اصلا، لو كنت عملت ده، لا خلاص انا بعتبر ان اللي فات تجارب بتخليني اقفز للاعلى حتى وإن كانت سلبية، حتى وإن كانت نتائجها مش أحسن حاجة. الحوار الداخلي هو اللي بيأثر كتير جدا جدا على نفسيتي وإني أعيش في هدوء وسلام. النفس اللوامة يعني هنا اللوم بقى هاخده بطريقة تانية، يعني مثلا إحساسي زي ما قلنا في البداية إن أنا أخطأت في حق أي إنسان الآخر. أنا ممكن هنا ألوم نفسي وراجع نفسي. هو في هنا بقى اللوم مراجعة النفس ومحاسبة النفس، وما بين اللوم الزايد عن اللزوم وجلد اللي هو الجلد الذات. جلد الذات لما بحاسب نفسي، بالعكس ده محاسبة نفسي، دي شيء ايجابي. ان انا باستمرار زي ما بقول لحضرتك كده بننظف نفسنا اول باول. خلاص انا عملت ذنوب فبستغفر عنها، عملت حاجات مش حلوه بعتذر عنها للاخرين وهكذا. غير جلد الذات. جلد الذات اللي انا زي ما لسه بنقول لو اني فعلت. طول في ناس عايشه حياتها كده طول الوقت في لوم دائم، لو انا كنت عملت ده كان هيبقى احلى، لو كنت لبست الطقم ده كنت هبقى احلى. ناس عايشه في صراعات داخليه بتاثر عليها جدا. كمان الصراعات الخارجيه من الحاجات اللي بتاثر على سلامنا الداخلي. في ناس تلاقيها عايشه طول الوقت في مشاكل الناس بشكل انغماسي رهيب. ايوه رهيب. هو جميل ان انا اتعاطف مع الناس، لكن التعاطف لا يعني الاندماج. ان في حد عنده مشكله وانا بتعاطف معاه بحبه، بيتقمصوا المشكله لكن والشخصيه اللي بيتقمص مشاكل الناس ده حتى منهي عنه. ليه اتقمص مشاكل الناس وعيشها؟ حتى لذلك في حاجات لطيفه جدا واحنا في الارشاد الاسري، مش اي حد ينفع يكون مرشد اسري او تربوي. ليه؟ لان لازم اكون انا معد ومهيئ وعندي حصانه داخليه اني لما بسمع. انا طبعا طول الوقت بتعرض لمشاكل الناس، لو انا مش قوي لو انا مش واخده الحصانه الداخليه هشرب مشاكل الناس الى جانب مشاكلي انا الحياتيه العاديه اللي موجوده في كل الدنيا، فمش هعيش. لذلك في ناس كتيره جدا كانوا استشاري علاقات واستشاري علاقات اسريه توقفوا، وممكن يعني يوصل بيه الامر انه يتعالج نفسيا. ليه؟ عشان الحصانه، هو ما خدش الحصانه الكافيه اللي تخليه معد انه يسمع مشاكل الناس ويحلها معاه. اللي جاي بيعرض لي مشكلته هو جاي عايز حد عقلاني، هو عايز حد ما عندوش المشكله دي. فنفردها سوا كده على الترابيزه ونبدا نظبط اللي عايز يتظبط، مش حد يشرب مشكلتي ونعيش انا وهو عايزين اللي عنا. فمهم جدا ان انا اخرج من الصراعات الداخليه، كمان ما اخدش في الصراعات الخارجيه لو انا ما اقدرش. والان نستمع الى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. أحب أتكلم النهاردة عن موضوع منتشر بيننا قوي الأيام دي، وهو معاملات البيع والشراء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المعاملات الحقيقة يعني بتتطلب سرعة ودقة في شرح التفاصيل، وبتساعد قوي كلا الطرفين أنه يحقق الفائدة المرجوة من هذه العملية بطريقة أسهل وأسرع من أني بدور على مثلا محل أبيع فيه حاجتي المستعملة، أو محل أشتري منه حاجات رخيصة شوية ما تكونش غالية بالنسبة لي. فهي إذن وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف مرجوة، ولكنها تتطلب الحقيقة بعض الاهتمام والرعاية لهذه النقاط اللي أحب أوضحها. يعني أولا بالنسبة للي بيبيع، اللي بيبيع لازم يكون واضح جدا في إعطاء الصورة السليمة الصحيحة الدقيقة للمنتج بتاعه، يشرح تفاصيلها بوضوح ويشرح أبعادها ويشرح سعرها ويقول إذا كانت دي جديدة ولا مستعملة، استعمال خفيف ولا ضاقت ولم تستعمل. المهم يكون صريح وواضح في عملية البيع. المشترية أيضا إذا كانت راغبة فعلا في شراء البضاعة عليها ألا تطيل في عملية التواصل وتضيع فرص على البائعة، لأن طبعا الفرص مش بتكون كتيرة ولا سريعة. فإذا كنت أنا شايفة أنه خلاص البضاعة دي عجبتني وأنا خلاص عايزة أخدها، واتصلت أوريدي بالبائعة وقلت لها أنا خلاص هشتريها، يبقى يفضل أنك تسرعي بالتنفيذ، يعني ما تطيليش، لأن بعض النساء للأسف الشديد وبعض السيدات بتطول قوي في التواصل، بتضيع فرص على البائعة سواء كان هذا بهدف مقصود أو غير مقصود. وبعد ما تكتشف بقى أن البائعة خلاص ما فيش حد مهتم بهذه البضاعة، تبتدي تعيد المساومة من أول وجديد في ثمن البضاعة. طبعا ده شيء مش حلو وبيضيع فرص، في ظلم على البائعة، ويعني مش ده الهدف. الهدف ان انا اخد حاجة عجباني بالسعر اللي يناسبني، اتفاوض في السعر زي ما انا عايزة، لكن متى قررت ومتى قلت السعر المعين اللي انا عرضاه ما رجعش فيه، خاصة وان بعض السيدات بتشتري حاجة وتقولك هدفع بالتقسيط والبائعة بتوافق، تيجي بقى عند قرب القسط الاخير وتروح تقول لا انا خلاص ده كده كفايه قوي عليكي مش هدفع القسط الاخير. ده طبعا ده مش اسلوب سليم للتعامل، لانه اهم شيء لقلب الثقه والاحترام المتبادل بين الطرفين ان يكون صادقين. متى التزمت بكلمه التزم بيها واتمسك بيها وما رجعش فيها، او ارجع البضاعه اقول لها لا والله اصلها، والله انا رجعت في كلامي، طبعا ده ما يصحش ولا يليق ملوش لازمة. فأنا كمان أحب أركز قوي على نقطة معينة، إنه كثرة وسائل التقليد المتقن، يعني بعض البلاد تفوقت في تقليد البضائع الغالية القيمة، ويبقى صعب قوي إنك تكتشف الفرق بين الحقيقي والمقلد، وبيتباع على إنه ده شيء جديد. طبعا ده مش صح. أولا هي فيها سرقة للملكية الفكرية لصاحب المنتج الأصلي، فأنا ما بحبش أشجعه، لكن بعض السيدات بتشوف أن ده رخيص وأنا أخده، ولها حرية بقى في اتخاذ قرارها. لكن على البائعة أن تكون صادقة وصريحة في أن هذه بضاعة مقلدة وليست بضاعة أصلية، لأن صاحب البضاعة الأصلية ليس له صالح في أنه هو مهما عمل سيل للبضاعة بتاعته مش هينزل قوي في سعره، لأنه هو كده بيبقى بيضارب نفسه. فبالمنطق صاحب البضاعة الأصلية لما بينزل شوية في السعر ما بينزلش كتير. يعني نكون واضحين ونكون واخدين بالنا من النقطة دي، علشان في الآخر عايز أقول إنه الثقة والاحترام المتبادل بين طرفي التعامل مهم جدا، لأن ننجح هذه العملية اللي هي فعلا بتجيب آثار طيبة جدا وسرعة في التنفيذ، وما فيش مانع منها أبدا إذا رعينا هذه النقاط اللي بقول عليها. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. عزيزاتي المستمعة، وعن البعد الاقتصادي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة المصرية، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بك دكتورة يمنى. البعد الاقتصادي للمبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة المصرية. البعد الاقتصادي واضح جدا، أن عندما تكون المرأة بصحة جيدة هذا معناه أن إنتاجيتها تكون قادرة على الإنتاج، وبالتالي هنا يكون لها إنتاجية ويكون تأثيرها على الاقتصاد مقصد إيجابي. وطبعا ده نقطة مهمة جدا. البعد الآخر هو الأثر على دخل الأسرة، لأن عندما تكون المرأة بصحة جيدة وبيتم متابعة، لو لا قدر الله هناك أي مرض يتم منذ البداية وقبل أن يستفحل هذا المرض يتم استهدافه وعلاجه، وأكيد ده بيكون بتكلفة أقل، فهذا معناه الحفاظ على دخل الأسرة قبل أن تضطر هذه الأسرة أنها تنفق مبالغ أكبر على المرض. وبالتالي ده مهم جدا جدا في أن يحافظ على دخل الأسرة لتحقيق أهداف الأسرة في تعليم أولادها وفي رفع مستواها المعيشي ورفع نوعية الحياة اللي بتمر بيها هذه الأسرة. دكتورة يمنى، يعني الفئة المستهدفة أو العدد المستهدف من مبادرات سيادة الرئيس للاهتمام بصحة المرأة هو 28 مليون سيدة. هذا العدد الكبير هل نتيجة يعني مسوحات للناحية الصحية والتركيز عليها، وخاصة نحن يعني نهتم بالمرأة الريفية أكثر من أي وقت الآن؟ أكيد بتفق معك في أنه المفروض أننا نهتم أكثر بالمرأة الريفية والمرأة في المناطق الفقيرة داخل المدن، لأن هذه النوعية من المرأة هي المرأة التي لا تجد دخلا كافيا للعناية بصحتها، وبالتالي دائما هذه السيدة بتبدي أسرتها على نفسها، وفي كثير من الأحيان بيتفاقم المرض عليها وهي لا تستطيع أن توفر مبالغ للحفاظ على صحتها ومواجهة هذه الأمراض، وبالتالي مهم جدا. طبعا الرقم 28 مليون سيدة هو مرتبط بأن المرأة هي نصف العدد 100 مليون، ومرتبط أيضا بالسن، يعني أن أنا لما بستهدف المرأة بتبقى استهداف بسن معين اللي هو السن الأكثر عرضة لأمراض معينة، وبالتالي 28 مليون بيمثلوا أساس الإنتاجية زي ما ذكرت بتاعت المرأة، ومهم جدا جدا للحفاظ على الطاقة الإنتاجية، لأن المرأة بتلعب دور المفروض، هي حاليا لا تقوم بالدور الاقتصادي المطلوب، ولكن المفروض أن الخطط القادمة بتدعم من المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية. أيضا يا دكتورة، المبادرات والعلاج مجانا للمرأة المصرية، يعني رفع العبء الاقتصادي أو العبء المادي أثناء علاج المرأة، متهيألي ده ليه مردود على ميزانية الأسرة بأكملها. ده أهم شيء، لأنه ده معناه تشجيع المرأة على الذهاب، لأنه ما يمنع المرأة الفقيرة دائما، ورأينا حالات كثيرة في ذلك، هي أنها لا تستطيع أن توفر تكلفة علاجها وتكلفة أنها تبحث مصدر الشكوى اللي بتكون عندها نتيجة لإصابتها بأمراض معينة، وبالتالي فكون أن هذه الحملة هي حملة توفر الكشف الطبي ثم العلاج مجانا، فده دافع مهم جدا للمرأة أنها تذهب. وإحنا رأينا ردود الأفعال، هي ردود أفعال إيجابية، المرأة في كل مكان في المناطق الفقيرة بتتشجع وبتذهب عشان تطمئن على صحتها. أكلة هنية يقدمها لنا الشيف محمد صابر. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. الشتاء دخل والمدارس دخلت، ومحتاجين دايما اكل يدفي واكل يسخن الجسم كده، ونرجع للعادات القديمه ان احنا نتجمع في البيت بالليل نتغطى ونتدفى وناكل اكل سخن ويدفينا قبل ما ننام. معنا النهارده الاكلات اللي احنا متعودين عليها. هنبدا النهارده اكلتنا اللي هو العدس الاصفر، واللي احنا كلنا عارفينه وبنحبه جدا، وبناكله بطريقتين. ممكن ناكله شوربه، نشربه شوربه عادي جدا، وممكن ناكله اكل زي زمان زي التسقيه. الفرق بينهم طبعا الشعريه زي ما احنا كلنا عارفين، وهنشوف التفاصيل مع بعض دلوقتي. نبدا الاول بالمقادير. هنجيب نص كيلو عدس اصفر، حبتين جزر، حبتين بطاطس، حبتين طماطم، عود كرفس، وبصلايه. والتوابل بتاعتنا هتبقى ملح وفلفل وكمون. لو عندي شوربة متوفرة، شوربة فراخ أو شوربة لحمة، طبعا بتدي طعم أحسن بكتير وفايدة أحسن بكتير للأكل. تمام. ولو حبيت أن أنا أحوله زي ما احنا قلنا أكل عادي جدا، ممكن أزود شعرية محمرة، وهنشوف دلوقتي إزاي. نبدأ الأول طريقتنا. هنحط العدس نشوحه على النار مع قطعة زبدة صغيرة وسنة زيت. طب ليه بحط زيت مع الزبدة؟ عشان دايما الزبده بتاعتي ما تتحرقش. اي حاجه بحب اشوحها على نار ما احبش احط زبده بس، لازم سنه زبده وسنه زيت. بشوح العدس بتاعي، بقطع الجزر بتاعي مكعبات واشوحه معاه، اقطع البصل بتاعي مكعبات واشوحه معاه، اقطع البطاطس مكعبات واشوحها معاه، واحط الطماطم بتاعتي وابدا اقلبهم كلهم مع بعض واشوحهم مع بعض. ابدا احط عود الكرفس واحط الشوربه واحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون. بسيبها على النار لمده تقريبا من 15 ل 20 دقيقه على نار متوسطه لغايه لما تغلي خالص وتبدا كل حاجه فيها بالبلدي كده تتهري. نبدا نلاقي كله بيتجانس مع بعضه ويبدا العدس يستوي خالص، وتبدا الجزر والبطاطس والطماطم والبصل اللي معانا يبداوا ان هم يدخلوا في النضج الكامل. طيب بعد ما بيستوي بعمل ايه؟ بستنى لما يبردوا شويه واخدهم في الخلاط، ابدا اخلطهم كلهم مع بعض وابدا ان هم كلهم يبقوا معجون واحد او سائل واحد او يتجانسوا مع بعض في شكل واحد اللي هو لون العدس اللي احنا عارفينه، العدس الاصفر. بعد ما بنعمله في الخلاط بنعمل ايه؟ ممكن ارجعه على النار تاني اغلي غلوه واحط عليه طش التوم، في ناس كتير بتحبه بالتوم. ازاي؟ بحطه على النار تاني واعمل جنبه على نار هاديه طبعا، وبعمل جنبه طش التوم بزبده صغيره كده مع سنه كزبره ناشفه، وابدا ان انا اطشها عليه. في الحاله دي تبقى جاهزه للتقديم وبالف هنا وشفا. طيب دي لو شوربه. طبعا الشوربه طبعا معروفه بفايدتها ومعروفه ببروتينها العالي وازاي هي بتسخن الجسم وبتدفي الجسم في الوقت اللي احنا فيه ده في الساعه اللي ربنا يستر عليها السنه دي. طيب لو انا حابب ان انا اكلها كطبق رئيسي، ببدا ان انا احمر شعريه بعد ما طبعا كل العدس ده جاهز معايا، ببدا ان انا احمر شعريه لوحدها برده في سنه زيت وزنه زبده، واول ما توصل للنضج الكامل برده بتبقى لونها ذهبي، بروح اقلب عليها السائل اللي احنا جهزناه او شوربه العدس اللي احنا جهزناها، وابدا اقلبهم مع بعض لغايه لما يغلوا غلوتين مع بعض والشوربه تستوي. وبالف هنا وشفا. حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.